بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فائدة إذا أخذت الأموال بغير حقها وصرفت إلى من لا يستحقها، أو أخذت بحقها وصرفت إلى من لا يستحقها، وجب ضمانها على صارفها. يعني من أخذ مالا من غيره بغير حق أو صرفه بغير حق وجب عليه الضمان. على سبيل المثال، يأتيك إنسان بمال وقال: هذا المال زكاة، صرفه على مستحقين. فأعطيت غنيا أو أعطيت من ليس من المصارف، هو بالنسبة له برئت ذمته إذا كان يثبتك وأعطاك لدينك ولأمانتك فيما يظهر ولا يعلم باطنك وحقيقة أمرك، فبرئت ذمته وانشغلت ذمته. ولا تبرأ ذمتك إلا أن تخرج ذلك المال إلى مستحقه مرة أخرى، ويكون المال دينا عليك وفي ضمانك أنت. والأول تصرفت في مال الغير بلا حق، لا يكتب لك حتى صدق التطوع، لأنك معتدل وصرفت المال في غير ما أذن لك به. قال: إذا أخذت الأموال بغير حقها وصرفت إلى من لا يستحقها، أو أخذت بحقها لكن صرفت إلى من لا يستحقها، وجب ضمانها على صارفها وآخذها سواء علم أم جهل. فإن مات أحد هؤلاء قبل أداء ما عليه لم ينفذ عتقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما وصى به من التبرعات، ولا ينفذ تصرف ورثته في تركته حتى يقضى ما لزمه من ذلك ويصرفه إلى مستحقه. فإن أخذه الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه برئ بقبض الإمام. يعني إذا أخذ هذا المال وأعطي ولي الأمر ليصرفه في مصارفه برئ ذمته حينئذ. قال: وكذلك الحكم في ضمان المكوس والخمور والبغايا وكل جهة محرمة، فإن ضمنوا ذلك مختارين له فضمانه مقصور عليهم وعلى كل من وضع يده عليه. يعني ضمان المكوس ضرائب والخمور وأموال البغايا وكل جهة محرمة. قال: فإن ضمنوا ذلك مختارين له فضمانه مقصور عليه، على أولئك الذين ضمنوا، وعلى كل من وضع يده عليه، كل من وصل إليه ضمنه. قال: وأما المعينون على ذلك فإن قبضوا منه شيئا طولبوا به في الدنيا والآخرة، وإن لم يقبضوا منه شيئا كان عليهم وزر المعاونة على الإثم والعدوان، كالموظفين والعمال ومن جرى مجراه الذين يعينون على ظلم الناس. قال: وعلى الجملة فإثم تضمين المحرمات كالبغايا والمكوس على ضامنيه ومضمنيه وعلى من أعان على ذلك كما ذكرناه، ومن علم ذلك فلم ينكره مع القدرة على إنكاره فهو آثم، إلا أن يعلم أن إنكاره لا يصغى إليه ولا يلتفت إليه، يعني فيكون معذورا. قال: وكذلك الحكم في جميع ما يحدثه الظلم من المظالم، تلك الأموال يجب عليهم ردها وضمانها. يعني لو تلفت في أيديهم هم أخذوا المال ظلما، ثم جاء سارق وأخذه منهم يضمنوه، ما يقول قد سرق، سرق يدك عليه يد ظلم وبغي وعدوان، فأنت ضامن على كل حال، ليست يدك يد أمانة. إذا تلف المال بدون تعد ولا تفريط لا ضمان عليك، أنت معتدل. إذا تلف المال من يدك ولو بدون تعد ولا تفريط، كان غرق أو احترق أو أخذه سارق أو ظالم، فتبقى ضامنا له. قال: واعلم أن إثم الزنا على الزناة والزواني، وما يأخذه البغايا مضمون، ما لم يتصدق به عليهم أو عليهن، يعني ما تأخذه البغايا مقابل الزنا مضمون. طيب مضمون لمن؟ يعني يقول الزاني الذي دفع المال، هذا المال أخذ بغير وجه حق، هو آثم يقام عليه الحد، لكن هذا المال مال أخذ بغير وجه حق، وإن تصدق به عليهم وسومح فذاك، وإلا يبقى المال مضمونا. قال وأخذ الزكوات لتصرف إلى غير مستحق، عندكم وأخذ ولا من أخذ؟ وأخذ الزكوات، وأخذ الزكوات لتصرف إلى غير مستحقها إثم، إثم ذلك وضمانه على كل من وضع يده عليه. والأصناف المستحقون للزكاة خصماؤه يوم القيامة، ولا تبرأ ذمم المزكين بالدفع إليه، يعني الزكي الذي عليه مال زكاة لو دفعه إلى غني أو إلى قريب تلزمه نفقته وما أشبه ذلك لا تبرأ ذمته، يبقى المصارف خصماؤه يوم القيامة لأنه ضيع المال الذي استحقوه. قال وصرف المال المصالح إلى غير مستحقه الخصوم فيه يوم القيامة أكثر من الخصوم في الزكوات. لماذا؟ لأن مال المصالح العامة يصرف لجميع المسلمين، فهم أعظم من الأصناف الزكوية فأوسع. قال فالخصوم في يوم القيامة مستحقوه على قدر استحقاق كل واحد منهم، وإن لم تستوعب المصالح كانت الخصومة فيه من من مستحق التقديم به، يعني إذا كانت المصالح قاصرة فالمستحقون لا خصم. قال ومن أخذ من الغنائم ما لم تصبه المقاسم غير الأسلاف، سلب، الذي من قتل قتيلا فله سلبه، يعني سلاحه وما عليه، ما عنده من ساعة وثياب جوال نحو ذلك. قال ومن أخذ من المغانم ما لم تصبه المقاسم غير الأسلاب إذا أخذ العاملون آثم وضمن الأخماس لمستحقيها، وأربعة الأخماس للغزاة إلا قدر ما يستحقه منها بالقصد، فيخاصمه بذلك الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وذو قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المصالح العامة، ويخاصمه في أربعة الأخماس من يستحق ذلك من الغازين على قدر نياتهم. طيب الفائدة التي بعدها طويلة نجيها إن شاء الله.